بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت من قرآن الحفظ عندك؟ عند من عندك؟ الله يدرك. من بعده عندك؟ والذكر قال مقرر حفظ عدن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الماتن صاحب المتن، والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. والذكر للتعظيم والإهانة، مثل الله أكبر، والإهانة السارق ذا العلن، والبسط يعني الارتياح من المخاطب، قد يذكر يفصل، والتنبيه على فضل. هذا شيخ فاضل. والقرينة يعني ذكر القرينة الشيء الملازم، يعني يلزم بعض الأشياء يلزم ذكرها، لا لكونها لا بد أن تذكر، لكن القرينة مقتضية، فلو حذفت لما دلت القرينة على المحذوف، فتكون قرينة البقاء أولى. والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة عندك. والذكر والقرينة، لأن معك الإطلاق. والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة عند من عندك؟ والبسط والقرينة. هذا بيت مقرر حفظ عدن. أحد سيسمع المحفوظ عندك؟ أحسنتم أحسنتم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الباب الأول إسناد الخبري. الباب الأول أي من أبواب علم المعاني. الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري. قال: إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبهي، إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طلبيا فهو فيه يحمد وواجب بحسب الإنكار، ويحسن التبديل بالأغيار والفعل أو معناه، إن أسنده لما له في ظاهرا ذا عنده حقيقة عقلية إلى غير الملابس مجازا أولى. هذا الباب الأول، باب الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري. قال: قوله الباب الأول. الباب لغة المدخل إلى الشيء، وأيضا يطلق لغة على ما يتوصل به من خارج إلى داخل أو من داخل إلى خارج، ما يتوصل به من خارج إلى داخل أو من داخل إلى خارج. هذا الباب ماذا لغة؟ والباب اصطلاحا المقصود الباب العلمي، اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على فصول غالبا، وقد يكون الفصل مدخل لبعض المسائل المشتركة في أمر معين، مسائل يجمعها عنوان معين، يجعل لها باب. قد يطلق هذا وهذا. قال: الباب لغة المدخل إلى الشيء، ويجمع على أبواب وبيبان مثل حيط وحيطان. قال: ويصغر على بويب. قال الحريري: والباب إن صغرته بويب، والناب إن صغرته نيب، والقدر إن صغرتها قديرة، كما تقول قدره كبيرة، والنار إن صغرتها نويرة، كما تقول ناره منيرة. قالها الحريري في ملحة الله الإعراب باب التصغير. ملحة الإعراب هذه على ألفت قبل أن يصدر النحو من الصرف، وكانوا يذكرون النحو والصرف في مثل واحد منهج المتقدمين. قال وأصله بواب، وهو بواب إذا أردنا الفعل، وباب إذا أردنا الاسم. تحركت الواو وانفتح ما قبلها، إذن الفتحة الأخيرة خطأ، أصله بواب. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وهذه هي ماذا؟ هي قاعدة قلب اللا، قلب الألف، قلب الواو ألفا وقلب الياء ألفا. هذه قاعدة متكررة، حتى قال بعض أهل العلم لا تخلو من هذا الكتاب صفحة كتبت بالخط العربي، إبدال إبدال الواو إلى الواو، نغير هاي الواو أو نغير الياء إلى الألف، ونغير الياء إلى الألف والواو إلى الألف. التغيير إلى الألف هذا لا يخلو منه صفحة كتبت بخط عربي، سمى إبدال الألف من الواو، إبدال الألف من الياء، من الياء، هذا عنوانه. وأشرت بكم فيما تقدم إلى المدخل، إلى المدخل وإلى فتح الودود، وهي فتح الودود صفحة ماذا؟ 43 إلى 44. هذا الإبدال من أهم الإبدالات في علم الصرف، أهم إبدال، إبدال الألف من الواو، إبدال الألف من الياء، باب واحد، وهو أكثر أنواع الإبدالات شروطا، أكثر أنواع الإبدالات شروطا، 11 شرط فيه. وقال تحرك الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذه قاعدته. وأما شروطه فهي ماذا؟ 11 شرطا. قال والصلاح المدخل لبعض المسائل المشتركة في أمر معين، هذا تعريف منطقي، والتعريف المتداول العلمي المتداول بين العلماء اسم لجملة مخصوصة من العلم تشتمل على فصول غالبا، هذا متداول بين العلماء الفقهاء، لذلك تجد الشيخ ابن عثيمين يكرره كثيرا. قال والصلاح المدخل لبعض المسائل المشتركة في أمر معين، ما معنى في أمر معين؟ يوجد فيها اتفاق في الدلالة أو اتفاق في المعنى أو اتفاق في كذا، لابد من يعني من هذه المسائل لابد يوجد فيها قدر مشترك من التشابه فيما بينها، فلذلك تجمع بباب، تجمع بباب معين. قال والأول السابق، الباب الأول السابق، وهو نعت لباب، أي الباب السابق غيره من الأبواب التي ستذكر. وأصله أصل أول، أصله أول، قلبت الهمز واوا ثم أضغمت الواو في الواو، ويجمع على أوائل وأوال وأولين، ها جمع جمع، وهذه كلها جمع تفسير، كلها من جمع تفسير. أولين يعني إيه؟ أكلكم يعني مثلا من الملحق أو مثل مساكين عظيم. قال والباب التاء والباب بالرفع فيه وجهان مشهوران، فيجوز أن يكون الباب خبرا لمبتدأ المحذوف على تقدير مضاف أو مضافين، تقديره هذا بيان الباب الأول ثم حذف المضاف. ويجوز أن يكون الباب مبتدأ لخبر المحذوف تقديره الباب الأول هذا محله. ويجوز في الرفع وجهان آخر، وهو أن يكون الباب فاعل لفعل المحذوف نحو جاء الباب الأول، أو نائب فاعل لفعل المحذوف نحو يعلم الباب الأول. ولو كان منصوبا لتعين فيه وجه واحد، وهو أن يكون فعلا به لعامل المحذوف تقديره اقرأ الباب، اقرأ الباب الأول، أو خذي الباب الأول، أو هاك الباب الأول، يجوز عند الكوفيين يكون للجر لكنه ضعيف. لأن عامل الجر لا يعمل محذوفا، عامل الجر لا يعمل محذوفا. قال وهو أن نجعله في موضع جر بحرف جر محذوف على تقدير اقرأ في الباب الأول ثم حذف الفعل وحرف الجر، وهذا ضعيف كان بينته في الشرح على الفيت بن مالك المؤلف شرح عليها، هذا من الضعف، هذا من الضعف الشدود، لأنه شاذ لم يأتي إلا بيت واحد. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب إلى كف الأصابع، أشارت كليب يعني أشارت إلى كليب يعني بدون حرف جر، هذا شاذ. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بلا كف الأصابع. قال وأحسنها الوجه الأول وهو حذف المبتدأ، لأن حذفه كثير في لسان العرب، ثم هو معلوم والخبر مجهول، وحذف المعلوم أولى من حذف المجهول. والباب حقيقة في المحسوسات مجاز في المعاني، باب الدار حقيقة محسوسة والباب من العلم، وهذا مجاز في المعاني يعني نقول تشبيه، تشبيه في المعاني كلام مجاز. هذه منتقدة وأسهب منها. قال وقوله أحوال الإنسان الخبري، أحوال بدل مطابقة من الباب، من الباب أو خبر لمثال المحذوف تقديره وهو أحوال الإسناد الخبري، وأحوال جمع حول وهي السنة بأسرها، ويجوز أن يكون جمع ويجوز أن يكون جمعا لحال، وأراد بقوله أحوال ما يأتي على الإسناد من صفات أحوال يعني صفاته وما يعرض له. قال والإسناد مصدر أسد يسد إسناد له الاصطلاح نسبة حكم إلى اسم، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. الإسناد إسناد للشيء التحدث عنه يعني الإسناد للإسم يعني التحدث عن الإسم بحكم ما، نقول الإسناد إليه نقول الحكم عليه، ونسمي المبتدا مسند إليه، ما معنى مسند إليه؟ محكم عليه. ونسمي الخبر مثلا مسند، ما معنى مسند؟ محكوم به، محكوم به. طيب قال فقوله نسبة أي إضافة، قوله حكم أي الخبر وما سد مسدة، الخبر وما سد مسدة يعني وما قام مقامه. قال فعل وما يعمل عمله، دائما الجملة العربية مكونة من أربعة أركان، إما مبتدا وخبر وما كان أصله المبتدا والخبر، فالمبتدا وما أصله المبتدا هذا يعتبر مسند إليه، والخبر وما أصله الخبر يعتبر مسند، والفعل مع فاعله، الفعل مسند والفاعل مسند إليه، وما كان بمعنى ماذا؟ وما كان بمعنى الفعل والفاعل، ما كان بمعنى الفعل شيء واحد وهو نائب الفاعل، وما كان بمعنى الفعل ويعمل عمل فعله عشرة، ويعمل عمل فعله عشرة، سبعة باتفاق وثلاثة على خلاف، الأسماء العاملة عمل فعل عشرة، إذن ما كان بمعنى الفعل عشرة أمور، والذي بمعنى الفاعل شيء واحد نائب الفاعل، شيء واحد وهو نائب الفاعل. ودائما أي جملة عربية، أي جملة عربية، أي جملة عربية لا تشتمل على أحد الركنين فليست بكلام عربي، إما فعل وفاعل وما قام مقامهما، أو مبتدا وخبر وما قام مقامهما، ولا توجد جملة عربية لا تشتمل على هذين. أي جملة عربية غير مشتملة على هذا الإسناد فهذا الكلام ليس بعربي، هذا كلام لحن، لحن، هذا كلام لحن، هذا كلام ناقص، هذا عبارة عن ألفاظ ما يدل على معنى، عبارة عن اجتماع ألفاظ. وأما يعني ما عدا الفعل الفاعل المبتدا والخبر فماذا يعتبرها النحاة؟ ماذا يعتبرها البلاغيون؟ البلاغيون يقولون أنها قيود. وبالنسبة للنحاة ماذا يعدونها؟ فضلات. والفضلة ليس معنى الفضل الزائد الذي يستغنى عنه، لا، الفضل هو ما ليس ركنا من أركان الكلام الأربعة. أليس فعلا ولا فعلا مبتدا ولا خبر؟ طيب، والمبتدا شيء واحد وما يقوم مقامه سبعة، والخبر شيء واحد وما يقوم مقامه سبعة أمور. وهذا وقوله وقوله إلى اسم، أي المبتدا والفاعل أو نائب الفاعل، المبتدا وما قام مقامه والفاعل وما قام مقامه، أو قول المبتدا وما أصل المبتدا، أو الفاعل أو نائب الفاعل ذكر الفاعل ما يقوم مقامه. قال وقوله إيجابا أي إفاتا، وقوله أي سلبا أي نفيا. فلو قلت زيد قائم فزيد اسم وقد أضفت القيام إليه، ما معنى أضفت القيام إليه؟ إضافة حكم أو إضافة جر؟ إضافة حكم، هذه الإضافة معناها إسناد حكم، يراد بها الإضافة اللغوية، يراد بها الإضافة اللغوية. أما الإضافة النحوية فهي إضافة ماذا؟ إضافة جر، إضافة جر نسبة غلام زيد. قال وقد أضفت القيام إليه ونسبته له وحكمت عليه بأنه قائم، يسمى مسند إليه ويسمى محكوم عليه، والخبر يسمى مسند ويسمى محكوم به. وأما سيبويه ماذا يسمي المبتدا والخبر؟ يسمي المبتدا يعني المحمول المحمول عليه، وأحيانا يسميها المبني والمحمول، المبني والمحمول يعني المبني المبتدا، والمحمول على البناء الذي يأتي فوق البناء الخبر. هذا تعبير كتاب سيبويه، لكن كلام سيبويه متقدم، كلام سيبويه متقدم. والذي شهر التعبير بالمبتدا والخبر وشهر التعبير بنائب الفاعل هو من؟ هو ابن مالك، ابن مالك، ابن مالك شهر التعبيرات الموجودة اليوم، تعبيرات الموجودة اليوم أغلبها يعني من شهرة ابن مالك رحمه الله تعالى. قال وحكمت عليه بأنه قائم فزيد منسوب إليه وقائم منسوب، والقيام حكم وزيد محكوم عليه بالقيام إيجابا لأنك أثبته له. قال وطرف الإسناد الأول، وطرف الإسناد الأول كزيد عند البيانيين مسند إليه، وعند النحاة مبتدا، وعند المناطق موضوع، وعند الأصوليين محكوم عليه. هذه اصطلاحات. قال والطرف الثاني كقائم عند البيانيين مسند، وعند النحاة خبر، وعند المناطق محمول، وعند الأصوليين محكوم به. ولو قلت زيد لم يقم أو لم يقم زيد فزيد محكوم عليه بالقيام سلبا لأنك نفيت القيام عنه. وقوله الخبري نسبة إلى الخبر، والخبر لغة النبوة عند البيانين محمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار قائله، لذاته لا باعتبار قائله. ولم يحترز بقوله الخبري عن الإنشائي، وذلك أن الإسناد الإنشائي يطرأ عليه، يطرأ عليه، يطرأ عليه. ما معنى يطرأ عليه؟ يحصل له، يحصل له، طرأ عليه يعني حصل له بعد أن لم يكن. قال يطرأ عليه ما يطرأ على الإسناد الخبري، لكنه أفرد الخبري بالبحث لأهميته وعظم شأنه، كان يتعلق به أمور من المعاني. قال وعظم شأنه. قال وقد حصل الناظم أحوال الإسناد الخبري في هذه الأربعة. ما هي هذه الأربعة؟ قال التأكيد وترك التأكيد والحقيقة العقلية والمقياس العقلي، أربعة أمور: التوكيد وترك التوكيد والحقيقة العقلية والمقياس العقلي. الصواب أنه التشبيه العقلي، تشبيه فهم عقلي، ما نحتاج إلى ما يسمى بالمقياسات. والله المستعان، إن شاء الله لهم، جزاكم الله خيرا.